الدرس الثامن: أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. كان علي بن أبي طالب عليه السلام أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله، فقد أسلم وصلى وعمره 10 سنوات. كان علي عليه السلام يحمل لواء الإسلام في أكثر معارك المسلمين لشجاعته وجرأته، فكان بطلا في معركة بدر وأحد والخندق وخيبر وحنين، وكان لا يتخلف عن النبي صلى الله عليه وآله في كل موقف، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وآله: أنت أخي في الدنيا والآخرة. كان النبي صلى الله عليه وآله يحب أمير المؤمنين حبا جما، لأنه كان يدافع عنه وعن الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: أنت مني بمنزلتي هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقد نصبه النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير فقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. بقي الإمام علي عليه السلام بعيدًا عن الخلافة 25 سنة، ثم بايعه المسلمون بالخلافة في شهر ذي الحجة من 35 للهجرة، وقد دامت خلافته 5 سنين إلا 3 أشهر، وكان خلال فترة خلافته مثالًا للعدل والإنصاف والزهد ورعاية أمور المسلمين. ذات يوم كان الإمام علي عليه السلام يمشي في الكوفة عاصمة الخلافة الإسلامية يوم ذاك، وعليه ثوب قصير الأكمام مبلل، فشاهده ابن عباس فقال له: يا أمير المؤمنين، لماذا تلبس ثوبا مبللا؟ فقال له الإمام علي عليه السلام: والله يا ابن عباس، ليس لي ثوب غيره، وإنه ثوب الذي جئت فيه من المدينة، ولقد غسلته صباحا وخشيت أن تفوتني الجمعة فلبسته قبل أن يجف. ومر يوما على بعض الفقراء وهم يأكلون، فدعوه إلى مشاركتهم، فجلس معهم وأكل من طعامهم وأخذ يحدثهم، ثم قام عنهم وهم مسرورون. وأخيرا استشهد الإمام علي عليه السلام بعد أن ضربه عبد الرحمن بن ملجم في محراب مسجد الكوفة وهو يصلي صلاة الفجر. تدريبات في الصف عن النص: الأول، أجب عن الأسئلة الآتية: 1، لماذا لبس علي ثوبه مبللا؟ لأنه لم يكن عنده ثوب غيره، وخشي أن تفوته صلاة الجمعة. 2، لماذا كان النبي صلى الله عليه وآله يحب عليا حبا جما؟ لأن علي عليه السلام كان يدافع عنه صلى الله عليه وآله وعن الإسلام. 3، لماذا حمل علي عليه السلام لواء الإسلام؟ لأنه كان شجاعا وجريئا. 4، ماذا طلب الفقراء من الإمام عليه السلام عندما مر بهم؟ طلبوا منه أن يشاركهم في الآكل. 5. ماذا فعل الإمام عليه السلام بعد أن دعاه الفقراء؟ جلس معهم وأكل من طعامهم وأخذ يحدثهم. 2. اكتب أسئلة للأجوبة التالية. 1. أسلم وصلى وعمره 10 سنوات. متى أسلم وصلى علي عليه السلام؟ 2. حمل لواء الإسلام في الحروب. ماذا كان دور الإمام علي عليه السلام في الحروب؟ 3. كان مثالا للعدل والإنصاف والزهد. كيف كان الإمام علي عليه السلام في مدة خلافته؟ 4. كان مبللا. كيف كان الثوب الذي لبسه علي عليه السلام وخرج لصلاة الجمعة؟ 5. جلس معهم وأكل من طعامهم. ماذا فعل علي عليه السلام عندما دعاه الفقراء إلى مشاركتهم في الآكل؟ 6. كان يصلي في محراب مسجد الكوفة. ماذا كان يفعل علي عليه السلام عندما ضربه ابن ملجم في محراب مسجد الكوفة؟ 3. اشتق الكلمة المناسبة من الفعل وضعها في الفراغ. 1. جاوز. أسلم علي عليه السلام ولم يتجاوز 10 من عمره. 2. وقف. كان علي عليه السلام لا يتخلف عن النبي صلى الله عليه وآله في كل موقف. 3. بلل. كان علي عليه السلام يمشي وعليه ثوب مبلل. 4. شارك. دعا الفقراء الإمام عليه السلام إلى مشاركتهم في الطعام. الحوار للحفظ. الطالب: الأستاذ، يا أستاذي، لدي بعض الأسئلة عن الإمام علي عليه السلام. تفضل اسأل، سأجيبك إن شاء الله تعالى. أين ولد الإمام علي عليه السلام؟ ولد في داخل الكعبة المشرفة، ولم يولد فيها أحد قبله ولا بعده. وما هو دور الإمام علي عليه السلام في حروب المسلمين؟ كان علي عليه السلام يحمل لواء المسلمين، وكان بطلا في جميع الغزوات. وهل كان الإمام علي عليه السلام ملازما للنبي صلى الله عليه وآله؟ نعم، كان عليه السلام يصحبه دائما، وقد قال عليه السلام: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. وكيف صارت فاطمة الزهراء زوجة له؟ لقد أمر الله نبيه بذلك، وقد فرح النبي صلى الله عليه وآله بهذا عندما أخبره جبرائيل. كيف كان الإمام في مدة خلافته؟ كان الإمام عليه السلام رحيما برعيته، متفقدا لهم، مراقبا لولاته. كيف استشهد علي عليه السلام؟ ضربه عبد الرحمن ابن ملجم بالسيف عندما كان الإمام يصلي صلاة الصبح. تدريبات في الصف عن الحوار. الأول: أجب عن الأسئلة الآتية. 1- أين ولد الإمام علي عليه السلام؟ ولد الإمام علي عليه السلام في داخل الكعبة المشرفة. 2- ما هو دور علي عليه السلام في الغزوات؟ كان علي عليه السلام يحمل لواء المسلمين، وكان بطلا في جميع الغزوات. 3- هل كان الإمام علي عليه السلام ملازما للنبي صلى الله عليه وآله؟ نعم، كان عليه السلام يصحب النبي صلى الله عليه وآله دائما. 4- ماذا قال علي عليه السلام عن العلوم التي تعلمها من النبي صلى الله عليه وآله؟ قال علي عليه السلام: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، ينفتح لي من كل باب 1000 باب. 5- كيف كان الإمام علي عليه السلام في مدة خلافته؟ كان الإمام علي عليه السلام رحيما برعيته، متفقدا لهم، مراقبا لولاته. 2- كون أسئلة عن: 1- مكان ولادة الإمام علي عليه السلام. أين ولد الإمام علي عليه السلام؟ 2- تعليم النبي لعلي عليه السلام مما علمه الله تعالى. ماذا علم النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام؟ 3- حال النبي عليه السلام عندما أخبره جبرائيل بأمر زواج فاطمة. كيف صار حال النبي صلى الله عليه وآله عندما أخبره جبرائيل بأمر زواج فاطمة؟ 4- تعامل الإمام علي عليه السلام مع رعيته. كيف كان يتعامل الإمام علي عليه السلام مع رعيته؟ 5- العمل الذي كان علي عليه السلام يمارسه عندما ضربه ابن ملجم. ماذا كان يعمل علي عليه السلام عندما ضربه ابن ملجم؟ اقرأ وتحدث بأسلوبك. صحبة الأشرار. كان لأحد المؤمنين ولد رباه تربية حسنة، فلما كبر الولد صاحب بعض الأشرار، فطلب منه أبوه أن لا يصاحبهم حتى لا يصير شريرا مثلهم. فقال الولد لأبيه: لا تخف، فإني لا أتأثر بأخلاقهم. وفي اليوم التالي أحضر الأب صندوقا من التفاح وفيه تفاحة فاسدة، فأراد الابن أن يرفعها من الصندوق، فقال أبوه: اتركها. وبعد مدة أحضر الوالد ابنه ونظرا إلى صندوق التفاح فوجداه قد فسد كله. فقال الوالد: أرأيت يا بني كيف أن التفاحة الفاسدة قد أفسدت ما جاورها؟ فكذلك من صاحب الأشرار أصابه ما أصاب التفاح الجيد من هذه التفاحة الفاسدة. فتأمل الولد في ذلك وعاهد أباه على أن لا يصاحب الأشرار أبداً.